هذا إباحة، إباحة الأكل والشرب، كلوا واشربوا. فلفظ الإباحة بيكون أمر، ولفظ الاستحباب بيكون أمر، ولفظ الوجوب بيكون أمر، لكن احنا بنفرق بين الوجوب والاستحباب والإباحة بالقرائن. بقى القرائن اللي بتحيط بكل أمر، نقول لك القرائن أفادت ان الأمر هنا للوجوب وان هنا الاستحباب وهنا الإباحة، لكن الصيغة واحدة، الصيغة واحدة هي صيغة الايه؟ الأمر. فاستقم كما أمرت، يبقى كما أمرت ياخد الثلاث أشياء دي، وجوب استحباب إباحة. فتقصير الإنسان بقى في باب الواجبات فضلا بقى عن المستحبات والإباحات، كل ده يحتاج إلى توبة. يبقى كل ما تشتغل، كل ما تغلط، والغلط عايز استغفار. مش هو بقول لك تشتغل كتير تغلط كتير، ما تشتغلش خالص الآن براءة، مش ده شعار القطاع العام؟ شغل كتير تغلط كتير تتجاز، يبقى أحسن حاجة عشان ما توقعش الجزاء انك انت بتشتغلش. فهو دلوقتي العمل الكثير بينتج عنه أغلاط، الأغلاط دي عايزة توبة. ولذلك ذكر التوبة بعد الايه؟ بعد ذكر الاستقامة، بعد ذكر الأوامر. استقم كما أمر، في انحراف كثير عن الأوامر، يبقى مفيش استقامة، يبقى لازم تتوب. طيب بعد ما تتوب تعلم بقى من الدرس، ولا تتجاوز الحد، ولا تطغوا. لذلك جاءت التوبة في الوسط، جاءت التوبة في الوسط، التوبة جاءت بعد الأمر والانفلات منه، وبعدين جاءت قبل الطغيان. تعلم بقى، تعلم لا تطغوا. فده كله تأكيد لليه؟ تأكيد لسهولة هذا الدين. يبقى لما تقرأ بقى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، قل الحق ولو كان مرا، هي دي معنى رضي بالإسلام دينا. وكل شيء أنت تفعله لله عز وجل لابد أن تذوق عاقبته، يا في الدنيا يا في الآخرة. إذا انفرق العبد في الدنيا وهو معتقد هذا الاعتقاد فعلا، اعتقاد جازم وانعقد القلب عليه، سيشعر بهذا الطعم، يشعر بهذا الطعم. فدين الوسطية، دين الإسلام دين الوسطية. الصحابة رضي الله عنهم نفذوا هذا الدين تنفيذا وفيا، وكانوا أوفياء أمناء، كانوا يقولون الحق ولو كان على أنفسهم. أشوف كعب بن مالك لما رجع من غزوة تبوك، وبعدين قال يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لخرجت منه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا رجل مجادل وعندي حجج، وأسرع الكحل من العين، استخرج الشعر من العجين، وأقلب الحق باطل والباطل حق. ده معنى كلام، لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لخرجت من سخطه بعذر. مش ممكن تلومني ليه؟ لأن أنا متكلم، لقد أوتيت جدلا، مجادل، رجل معه حجج معه بيان. وبعدين قال له ولقد أعلم أنني لو صدقتك أو لو حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، ولو حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي. كذب قصير، مدته قصيرة، تتجمل للناس حتى ما تطلع من هذا المطب، لكن أنت بينتظرك عقبة أخرى. فبيقول له أنا لو يعني أرضيتك الآن ربنا حينزل عليك الحقيقة وستسقط علي بعد الرضا، وأنا إن صدقتك الآن وغضبت علي لكن أرجو عقب الله بهذا الصدق يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيرحمني. وفعلا قال فحمدت الله عز وجل أنني لم أسمع كلام أهلي، إن أهله لما اعترف على نفسه قال والله ما كان لي من عذر، والمنافقون جاءوا فقالوا إيه يعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل منهم واستغفر لهم الله. طيب انت ايه ما جيتش ليه يا فلان؟ والله كان البيت بتاعي مش عارف ايه وبيوتنا عورة كلام ده. طيب خلاص براء. طيب يا رسول الله استغفر لي، غفر الله لك. خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر، خلاص ما يرجي استغفار. هم ظنوا هكذا، ظنوا الامر هكذا، فطلعين مبسوطين، براءة مع استغفار. فكعب بن مالك لما دخلوا حكى الحكاية وقال له ماليش عذر اطلاقا وانا مقصر مفرط. فقال له طيب قم حتى يحكم الله فيك. هو خرج من المسجد لما حوله ايه اللي تعمل كده؟ لقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك، والله ما علمناك اذنبت ذنبك. ده انت ماشي على الصراط المستقيم، ده انت طول عمرك رجل نظيف من البيت للجامع والجامع للبيت، وتطلع الزكاة بتاعتك وممتاز جدا. هي ما فيش غير حتة الذنب الصغير ده اللي انت ما طلعتش فيه مع غزوة تبوك وتخلفت، كان كفاية الذنب ده يتشال كله، ان يقول له غفر الله لك، زي ما قال لخلق الله اللي هم ايه اللي من الجماعة اللي طالعين ما لهمش عذر فعلا، لكن قال لهم يغفر الله لك. فهو اذا كان حتى جاز ان هو لا يغفر لهم، طب انت رجل ماشي على الصراط المستقيم، اهي دي كانت حتة زقة كده دخلك الجنة. حتى قعدوا كلموه، قال كعب فهممت ان ارجع فاكذب نفسي، كتر الكلام كنت هقول له فعلا يا رسول الله انا كذبت في الاولانية، انا كان لي عذر، من كتر الكلام من كتر الاقناع حب يرجع يكذب نفسه. فبيقول الحمد لله كعب بيحمد الله ان هو لم يستمع الى هذه النصيحة، لان ربنا نزل بقى القرآن فيه استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ونزل في المنافقين اي سورة التوبة كلها فضحت المنافقين اللي تخلفوا عن غزوة تبوك فضحتهم. فلو كان كعب بن مالك استجاب كان دخل في الجماعة المفضوحين دول ونودي به يوم القيامة لتشوف عاقبة الصدق. لذلك كعب بن مالك كان يقول ما أعلم أحدا أبلاه الله عز وجل في صدق الحديث ما أبلان. لذلك قال والله ما تعمدت كذبة بعدها قط، لما شاف عاقبة الصدق، لما رأى عاقبة الصدق وربنا سبحانه وتعالى قال ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، يعني نزل فيهم الآية الجميلة على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني هو تفضل عليهم بالإثم كده قال أنا تبت عليك يا فلان عشان يتوب، ده يعتبر هذا نشان حصله كعب بن مالك. بس إيه كان وراء هذا الصدق عذاب 50 ليلة، 50 ليلة لحد يكلمه، ولما يقول السلام عليكم لجماعة مسيبين وماشيين ضاقت عليه. شوف ربنا سبحانه بيقول ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وياريت ده ضاقت عليهم أنفسهم، الضيق الحقيقي إن نفسك تضيق وانت ممكن يبقى انت محشور في مكان قد ده، وتبقى من انعم خلق الله عز وجل نفسه، يبقى انت مبتلى كل البلاءات عليك، بس سعة صدرك لو وزعتها على كل المكروبين في الدنيا لكان كل واحد واسع الصدر. يعني شوف الشيخ الاسلامي بن تيمية رحمه الله ابن القيم يقول كانت اذا ضاقت علينا الارض وساءت بنا الظنون اتيناه فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه حتى يستحيل ذلك كله إلى سعة. وهو المبتلى شيخ الإسلام ابن تيمية مبتلى، ده هو كان العملية كلها على دماغه، هو ده هو الشيخ بتاعهم، وأي واحد كان يلوذ به كان ياخد له من السجن جانب. يعني تعرف ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير اتسجن بسبب فتوى شيخ الإسلام في الطلاق. تعرف ان ابن كثير يعني أدرك ابن تيمية يعني لازمه كم سنة كده، 5-6 سنين يا بخت. الواحد لما بيشوف الناس دول وبيشوف في الكتب واحد يقول مثلا زي عمر بن حفص بن غياث يقول حدثني أبي، الواحد يقول ما في الآباء دول، فين الشرف ده حدثني أبي، ولا أحمد ولا عبد ولا صالح بن عبد الله بن أحمد يقول سألت أبي عن كذا فقال لي كذا. شوف العز، شوف الآباء. فتشوف بقى الشيوخ، هو ابن كثير فتن بحب ابن تيمية وغلق، ومسألة الطلاق دي خالف فيها المذهب الشافعي، انت عارفين ابن كثير شافعي المذهب، خالف الشافعية في مسألة الطلاق الثلاثة، وتابع ابن تيمية سجنوه بسبب ابن تيمية برضه. فكل واحد من التلاميذ دول كان مبتلى واخد له ايه حبة قد كده، لكن الجبل الأشم على كتف مين؟ الرجل على كتف شيخ الإسلام. هم بقى خلاص مش الحبة الصغيرين دول خلاص بقى هيموتوا بقى من الغيظ، يوم رايحين لابن تيمية اللي شايل الجبل على كتف، مجرد ما يشوفوه فقط ويروا الرضا ينطق من أسارير وجهه خلاص الدنيا خلاص راح البلاء كله راح. فهو ده الرضا، واسع الصدر. فضيق النفس أعظم من ضيق الدنيا. ذكر ربنا سبحانه شو يعني ذكر محنة هؤلاء الثلاثة فعلا، لما تقرأ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، شوف الأرض واسعة ده ومع ذلك ضيقة عليهم، ومش كده بس، وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم أنفسهم. يبقى ضيق النفس وأعظم ما يبتلى به العبد، ضيق النفس أعظم ما يبتلى به العبد. فده رحمة الله عليه كان مبتلى وحياته كلها سلسلة متواصلة من السجون، ومع ذلك الرجل ثابت لا يداهن ولا يماري ولا يرجع إلا للحق. أشوف آخر مرة، آخر مرة لما القضاء الأربعة اختلفوا فيه، وبعدين القاضي المالكي هذا الشيطان اللي كان بيسميه الشيطان الشوكاني، كان يسميه الشيطان القاضي المالكي رح مش عايز يسميه، كان دراكولا متعطش للدماء حب يمص، فكان عايز يقتل ابن تيمية، وقال أفتى كان فتوى إن ابن تيمية حلال الدم. من النوم باليسير، تنام ساعة يمسح تعبك. وطيب نمسح تعبنا ازاي؟ لو واحد عايز يمسح تعبه ويقوم الصبح نشيط يمسح تعبه ازاي؟ حديث الصحيحين لما جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي الخدمة، وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خدم من البحرين، فقال لها يعني اذهبي إليه كده ووري له إيديك طول النهار بتطحن في البيت عمال الراحة والنوى ومش عارف ايه وتدق، فمش ايدها خلاص كلها مفأفأة، فيعني لما يشوف ايدها كده فيقوم يعطيها خادم يرحمها من الخدمة الشاقة دي. فلما راحت النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول له يعني الخدمة وبنته بقى، مش بنته اذا كانت بضعة منه حتة منه، تقول ليش بقى ابنك غالي عليك؟ ده هذا هذه الغلاوة تتلاشى مع غلاوة فاطمة على الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرف ليه؟ لأنه جعل غضبها مستجب لغضب الله. فاطمة بضعة مني، يريبني ما رادها ويؤذيني ما أذاها، وإذاء الرسول إذاء لله. فلما لكن لما بنتك وبنت تغضب على راحتها تشرب من البحر الأحمر، ما كانش بالبحر الأبيض موجود، من هنا لإيطاليا واسع جدا يعني مش راحتها، لكن فاطمة لا، فاطمة غضبها غضب يخيف، غضب يخيف لأنه يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، وده من حبه لها. فلما تقول له شوف ايديا عامله ازاي مش عارف ايه، كان يشفق على طول عليها ويقول لها ايه خدي خدي خمسه سته من، لكن لم يعطيها ولا خادم. قال بنيتي افلا ادلك على خير من خادم، مش على خادم، لا على خير من خادم. طيب ايه؟ اذا اويت الى فراشك فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. شوف شوف النصيحة، ولو كان في أفضل من كده كان ادى لبنته، يعني لو كان الأفضل يديلها خادم كان ادالها، لأن دي بنته ويحبها محب الطبع، محب الطبع، فهو مش ممكن يعني يحب يديها الأقل، إنما أعطاها الأكثر. لم يقل لها فذلك خير لك من خادم، فقال لم يقل لها فذلك خادم أو يكفيك، لأنه قال فذلك خير لك من خادم. طب خير لها إزاي؟ إن الإنسان لو قال هذه الأذكار عند النوم الله تبارك وتعالى بيمسح عنه التعب، فمسح التعب ورجوع القوة والعافية إليه يساوي الخادم، ماشي كده؟ طيب الخيرية فين بقى؟ الخيرية أن الاحتياج إلى الناس ذل، فرحمك من هذا الذل خلاص ما انتش محتاج لحد، يبقى هو ده العز، كونك ما تحتاجش لحد أبدا هو ده العز، يبقى هذا خير من خادم. لو كفاك الله عز وجل مؤنة سؤال الناس لأعزك، لأن الحاجة إلى الناس ذل، حاجة إلى الناس ذل، فيبقى يمسح إيه ربنا تبارك وتعالى التعب عن العبد ويصبح نشيط. ليه؟ لأنه نام على الذكر واستيقظ على الذكر، فهو في المعية، المعية الخاصة. فعبد الله بن عمرو بن العاص رجل عابد من الطراز الأول، يعني طول النهار شغال وصايم، وبعدين يأتي الليل يقوم ثاني يوم كده. طب ازاي مارس هذه العبادة بهذا الطول وهذا الزمان؟ محب، محب عنده شغف وحب وهو بيعطي. طيب آن الأوان بقى أن يزوجه أبوه، اختار له امرأة من أسرة جيدة نقية ممتازة ذات حسب وزوجه، هذا مش هو اللي اتجوزها، لا هم اللي جوزوه، لأن هو إذا كان المسألة له ما كانش عايز يتجوز. وذلك في رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد قال زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش، فلما أدخلوها علي، هم اللي دخلوها علي، العادة أن الرجل يقول فلما دخلت بها، هذه العادة، لكن هو اللي بيقول فلما أدخلوها علي إشعارا منه، هذا إشعار منه أنه ما كانش له رغبة أصلا، هم اللي دخلوها عليه. فقال فتركتها وصليت. ليه؟ هو عنده حب آخر، حب آخر، فمغلوب عليه، مغلوب عليه، بينفذه بطبع سليقة كده، فتركها وقعد يصلي. فعبد الله فعمر بن العاص عارف انه ممكن يعمل المسألة دي ويسيب برضه مراته ويعمل يصلي برضه ويعمل في الفصل دهوت في المرأة. فعلى طول الصبح نزل بيسألها ايه الأخبار؟ قالت عبد الله نعم العبد لربه لكنه لم يعرف لنا ايه فراشا ولا مفتش لنا كنف. فقال فجاءني أبي فعزمني وعضاني بلسانه وقال أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فعضتها. وبعدين شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعمل وعمل وعمل يصلي وسيبها وعمل مش عارف ايه وعملها وبتاع. فهو عارف انه مش هيأثر في ابنه, هو عارف انه مش هيأثر في ابنه, فراح لمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه اللي مش حد بياخد دمه. طيب قال القيني به. جاء عبد الله بن عمرو, ايه يا عبد الله كيف تصوم؟ قال اصوم كل يوم. كيف تصلي؟ قال اصلي كل ليله بالقران يعني. قال فجعل يرقى بي, هو يصلي كل ليلة بالقرآن. قال له طيب اقرأ القرآن في 40, طيب اقرأ القرآن في شهر, اقرأ القرآن في جمعة, يبقى بينزل ولا بيطلع؟ بينزل بيه. لكن عبد الله بن عمرو قال فلا زال يرقى بي, مع انه بينزل, لان الرقي ان تستمر في العبادة. طول ما انت بتعبد ربك عبادة ثابتة يبقى انت اسمك طالع لفوق. لكن تصلي النهاردة مثلا بعشرين ركعة وبعدين بكرة بخمستاشر وبعدين بعده بعشرة وبعدين بعده بحتاشر وبعدين بتسعة وتفضل, ده اسم نزول, ربنا ما يحبش كده. قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يبقى إيه؟ يبقى قليل بس يبقى دايم. فطول ما أنت شغال حتى لو كان عمل قليل جدا بس مستمر فيه اسمك بتطلع. قال فلا زال يرقى به. ليه؟ لأنه عارف أنه لو فضل بهذه القوة فبيفترض أن كبر. ما هو الرسول قال له عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله لعله أن تطول بك حياة. أنت شباب النهاردة مش واخد بالك أنك لما تكبر عظامك لا تقوى على حملك. وكانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله فإني رأيت العبادة في الشباب. هي العبادة كلها في الشباب. مثلا شباب لما يكبر يعني من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة, خلاص الأجهزة بتاعته خلاص يعني العمر الافتراضي لها بدأ ايه ها بدأ يتكهن يعني. فيقوم ظهر رجلي مش عارف صداع نصف مش عارف يعمل حاجة, لا عارف يقرأ ونفس يصلي ونفس يصوم ونفس يعمل بس جسمه مش مطوع. فالعبادة في الشباب. فبيقول له لعله أن تطول بك حياة واخدلك. فقال ايه فكنت أقول له ذلك من شدة ما أجد من الإقبال على العبادة. طيب بتصوم ازاي؟ اصوم كل يوم. طب صوم كذا, طب صوم كذا. المهم فضل ايه يترقى به لحد ما قال له صوم يوما وافطر يوما. كبر عبد الله بن عمرو بن العاص وتجاوز 70 ولم يقوى على مواصلة الجد في العبادة. فكان يقول كما في صحيح البخاري يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتشف لكن بعد كده ان نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام كانت له افضل. هي كانت نصيحة لعله أن تطول بك حياة, كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل له. فكان عبد الله رضي الله عنه يفطر الأيام متتالية يتقوى وبعدين يوم جايبها كلها وراء بعضها تاني. يعني هو المفروض يصوم يوم ويفطر يوم مش عارف يعمل العملية دي, فيقوم يصوم يفطر 10 أيام يشبع كده ويتقوى وبعدين يوم واخد 10 أيام وراء بعض واخدلك. ده كله إيه؟ خشية أن يترك عملا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمله. مش عايز يقل, كان ممكن يستريح ويقل وخلاص ويعبد الله بنشاطه, لكن صعبان عليه ان يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام مات وهو بيعمل حاجة معينة ثم قل وتركها او نزل عنها. شوف الحساسية المفرطة بتاع الصحابة. صحيح البخاري من حال ان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كنت شابا عزبا ابيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها لهم. فأحيانا كانت الرؤيا تأتي من البشريات, زي عبد الله بن سلام مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأن حبلا طرفوه في السماء وفي آخر حلقة كده وأنا إيه متعلق بالحلقة فقمت من النوم وأنا متعلق بها. فقال أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى, بشرة إيه. فقال له مرة كمان إن أنا رأيت إن أنا في مكان أخضر كده وفي فسطاط يعني خيمة كده وأنا على العمود بتاع الخيمة. قال له أنت تموت على الإسلام. أهين شوف رؤية صح, لكن شوف من مين. كان فيك خير لرأيت رؤية اللي لاقي يعني. فنام ورأى رؤية فعلا, لكن قال رأيت ملكين يجراني إلى النار. فطبعا الرؤيا ظاهرها شائن يعني مخيف يجراني إلى النار. فقال فجراني حتى أوقفاني على شفيرها على الجرف بتاعها. قال فرأيت فيها رجالا معلقون من أرجلهم عرفت بعضهم فأمسكني منهم ملك آخر وقال لي لم ترع خبش. واستيقظ على كده فكأنما خشي أن يحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام فأحقصها على حفصة أخته وحفصة قصتها على النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت البشرى قال صلى الله عليه وسلم عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل لو كان يقوم من الليل. فقيام الليل منجاة من عذاب النار. وفي الرواية الأخرى نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال راوي الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا لا ينام من الليل إلا قليلا. فشوف الصحابة رضي الله عنهم تحس وانت واحنا بنحكي عنهم انك انت منشرح الصدر مبسوط لا في عقد ولا في مشاكل. والعبادة بتاعتهم حتى مع الجد تشعر ان لها طعم تشعر ان لها طعم. المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يرى بعض اصحابه مجدا في العبادة هذا الجد جد عبد الله كان ينزله ليرقى عشان يفضل مستمر رقيه أن يستمر في عمله إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى لا ينزل لأن أحب العمل إلى الله أدومه وينقل. كل هذا خوفا على الإنسان لأن نفسه مرة تقبل ومرة تجبر. إن للنفس إقبالا وإدبارا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو ده قال فيه إن لكل عمل شرة وفترة. فالإنسان أحيانا بيفتر فحتى لا يعني تعمل كثيرا فتمل يبقى إيه اعمل قليلا واستمر. هو ده الرقي. كل ده تحقيقا لمذهب المذهب العظيم مذهب الوسطية واليسر في دين الله تبارك وتعالى. فهو يا أخوانا طالع كل شيء يمت إلى القرن الأول بصلة. اجعل همك ووكدك معرفة رجال القرن الأول الصحابة كيف كانوا يعبدون الله كيف كان يتعامل بعضهم مع بعض. احنا في من يعني في هذا الزمان في غاية الحاجة إلى معرفة مذهب الصحابة في السلوك كيف كان بعضهم يعامل بعضا إذا غضبوا الغضب وكيف كان بعضهم لا ينسى الفضل للآخر حتى في ساعة الغضب. لأنه إيه كان يحب أخاه ديانة مش بيحبه محبة الصور. كل إنسان معروف أنه بينتمي للآخر وإن لم يعرفه إذا كان فيه شكلا منه إذا كان فيه شكل منه. تجد مثلا ضباط الجيش يحبوا بعض عشان البدلة والأطباء يحبوا بعض عشان البدلة والملتحين يحبوا بعض عشان اللحية. وإذا تجد الواحد ممكن يبقى ماشي ما يسلمش على أي حد وإذا شاف واحد ملتحي السلام عليكم ورحمة الله. طب ليه هما دول كلهم كفرة مثلا؟ لا يقول لك المسألة مش مسألة كفرة لكن ما فيش أي انتماء بينه وبين هذا الذي لم أسلم عليه. كل واحد له شبه. انت في الغربة اذا عرفت مثلا ان في واحد من مصر تحس انك انت مجذوب اليه. فاذا عرفت انه من بلقاس مثلا تحس ان انت خلاص بقيت مجذوب رسمي. ها تحس كده ان انت ايه خلاص يعني بقى في ألفة جسور. طب ليه ليه؟ هي دي طبيعة الانسان. كل ما يجد في الاخر اي صفة مشتركة يوم ينجذب اليه. احنا معظمنا بيحب بعضه بهذه الصورة هذا الشكل يعني اللحية مثل المساجد بتاع. لكن لم نتدين حتى الآن بهذا الحب. لو جعلنا الحب ديانة وعبادة لو أن أخاك شتمك وسبك وهو تقي تحبه. ليه؟ لأن حبك له لما فيه من موالاة الله ورسوله. لكن بكل أسف قد يكون صاحبك هذا رجل في غاية الطيبة والعلم والديانة ويعمل فيك فصل توالي الفاسق ولا تشعر بالغيظ من ناحيته وتترك أخاك هذا برغم أنه هو أولى. ليه؟ لأننا لا نتعبد بهذا الحب لا نجعل الحب ديانة. لو جعلنا الحب ديانة يبقى أخي احكم للأغلب. يعني أنت مختلف مع أخيك والواحد كل ما يعني بيتبحر في معرفة الناس كل ما بيقف على هذه الأزمة. يعني مثلا رجل خاصم أخا له وقطعه، تعرف ليه؟ علشان ما دفعش عنه في انتخابات مجلس إدارة أحد المساجد. تصور كانوا على طول مع بعض كده، قطعه وقال إن هو باعنا رخيص وكان المفروض يدافع عني. لماذا لم يدافع عني؟ يا أخي ماشي غلطة، غلط والرجل جاء فاعتذر لك، ليه أنت ساخط عليه حتى الآن؟ لا تصلي في مسجد الذي يصلي فيه أبدا، ليه؟ مش ممكن تكون دي أخلاق رجال يتعبدون الله بهذا الحب؟ لكن الصحابة كانوا يعبدون الله بهذا الحب، جعلوا الحب في الله كالصلاة. يعني شوف سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، لما جاء عبد الرحمن بن عوف مهاجرا من مكة إلى المدينة، وسعد بن الربيع كان عنده 4 نساء وكان رجل عنده مال، والرسول عليه الصلاة والسلام آخى بينهما، فقال سعد لعبد الرحمن: إني من أكثر أهل المدينة مالا، أعطيك شطره، أعطيه نصف. قال شباب أنت تيجي تاخد على الجاهز وأنا شقيان وتعبان وتيجي تاخد نصه ولا الكلام ده؟ لا سيبك من حكاية الفلوس دي لأنها هينة، لكن شوف الأطم والأعظم، إن يقول: فانظر إلى زوجتي، فانظر أعجبهما إليك أطلقهما لك. حد مننا يقدر يعمل العملية دي؟ طبعا مش ممكن. ده أنا أعرف واحد قطع رحم أخ له علشان اتجوز مراته بعد ما طلق. ده هو حرام؟ خليني أصدقاء جدا أصدقائي، وأنت طلقت مراتك وأنا اتجوزتها، إيه المشكلة يا أخي؟ يقول لك هي دي الصحبة؟ هو دي الوفاء؟ يعني إيه؟ يعني أتعزم عندك وهي اللي تعمل لي الأكل كمان؟ وهي تخبط لك من على الباب وأنت تشوفها وأنا ما أشوفهاش؟ أيوة ما أشوفهاش لأنك طلقتها. يعني تفضل عزمته طول عمره؟ زي سعد بن عبادة الغيور اللي كان العرب قالوا المسلمين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله ما طلق امرأة فجرى أحدنا أن يتزوجها بعده شدة غيرته. اللي طلقها سعد بن عبادة تبقى ايه؟ عانت الى يوم القيامة، ما يطيقش يتصور ان في واحد متزوج. فشوف هذه الاريحية وسماحة النفس، ان يقول له: بص يعني افضل 2 عجبوك، مش يقول له انا ان شاء الله يطلق العرق يدهاله والعرى يدهاله مثلا، لا ده هو اللي خياره، وبعدين ده عرضه كمان. لا يمكن يفعل هذا الا رجل تدين بهذا. وجدكم انتصروا ليه؟ ما تسمعش عن السخائم الموجودة في القرون التي أتت بعدهم أبدا، لا تسمع عن لا عشر سخيم عندهم ولا إطلاق، ولا تسمع عن هذه الأشياء أبدا. الندالة والخسة وهذه المعاني لا يمكن تجدها أبدا عند القرن الأول أبدا، ولا الغدر ولا الخيانة ولا الكلام ده مش ممكن تجده عند القرن ده أبدا. ليه؟ لأنه كان يتدين بالحب في الله. وانت يعني لو قرأت مثلا في كتب السنن والصحاح وقائع الصحابة مع بعض في غضبهم، مثلا أبو بكر مع عمر الخطاب هو دول أشهر 2 بيحبوا بعض في الدنيا. لما تذكر الأخوة في الله تقوم تحط أبو بكر، أخوة في الله أخوة حقة في الله عز وجل، وكل واحد عارف للثاني قدره. اعرف قدر أخيك يعرف لك قدره. واحنا بنقول بقى اللي بيوجب نفسه، يعني انت عايز مثلا الناس يكلموك كويس كلمهم كويس، مثلا اخذوا عطا. فهو عمر بن الخطاب كان عارف مكانه فين من ابي بكر، فكان واقف في الدرجه اللي تحت يطلع شبدا، ويرى ان عزه في ذلك. شوف بقى يعني حظ نفس عمر اين هو؟ تحت نعله. فشوف لما طعن عمر وبعدين دخل بقى الشباب ودخل المسلمين وكلموه، فيعني واحد يقول له يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض. إيه أبو بكر عشان يرضى عليه يعني؟ مات أبو بكر وهو عنك راض. فأمي عمر يقول له إيه؟ قال: أما ما ذكرت من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فذلك من الله به علي، وأما ما ذكرت من رضا أبي بكر علي فذلك من من الله به علي برضه. يعني رضا أبي بكر عليه هو بيعتبره من منا من الله عز وجل. وأما ما تراه من جزعي فإنما هو عليك وعلى أصحابك. فيقوم يعرف. وبعدين في قصة بني ساعدة لما أبو بكر الصديق يقول اخترت لكم أحد هذين الرجلين أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، فقال عمر ما كرهت من كلامه إلا هذه، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فين الحب ده؟ فين الفخامة والجلالة دي؟ أين تجدها إلا في جيل الصحابة الأوائل؟ فيوم بقى إيه؟ يوم تشوف بقى الخصومات بتاعتهم، خصومات يسيرة جدا لا تستغرق ساعات معدودة أو أقل من الساعات. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، يعني اختصموا. فالمهم حصل بينهم شجار شد. فالمهم إيه؟ يعني أبو بكر قال لعمر اغفر لي، وكان أبو بكر رضي الله عنه فيه حدة، كان فيه حدة، يعني اللي خلى عمر بن الخطاب في سقيفة بني ساعدة يقعد يوظف في الخطبة طول الليل عشان أبو بكر ما يخطبش، قال كنت أداري منه بعض الحد. أبو بكر عنده حدة، فأنا خايف هو زعلان كده يقوم إيه أي كلمة كده خلينا ننزل في بعض. فهو كان عايز أبو بكر ما يتكلمش عشان هو اللي يتكلم. طالما أنك أنت محضر مش هتتنرفز، ما أنت محضر طول الليل وعمال تشطب وتعمل وبتاع وموطي اللندا ووادي عبقر كله شياطين وادي عبقر عمال تلقي عليك الإيه الوحي وبتاع، هتزعل ليه؟ ولذلك تبص تلاقي الخطابات بتاعتهم ما فيهاش أي حرارة. ليه؟ لأن صحفي بيكتبها وعمال يقرا. ونبشركم بالرخاء في هذا العام، أبشروا. ولو كتب ولا عارف حاجة ولا بيحس بحاجة، واحد تاني اللي كتب الموضوع. فعمر الخطاب بيقول لك أنا قاعد يوظف طول الليل في الخطاب علشان إيه؟ الموقف حساس والأنصار والهجرة مختلفين وممكن تنشب حرب بينهم، فلما أنا أقول كلام كده إيه مجهزه مش هنفعك. لكن أبو بكر الصديق كان على طول إيه؟ من دماغه على لسانه، وهو أصلا عنده حدة، فخايف بقى الحدة تدركه ويقول كلمة ننزل في بعض. هو عمر الخطاب كان إيه؟ قصده كده. قال فلما أردت أن أتكلم قال على رسلك، قال فكرهت أن أغضبه. قال عمر فوالله ما ترك كلمة زينتها أو زورتها إلا قالها من بديهته على أبي أفضل منها. وقال كلام جميل، أنتم الأمراء أنتم الوزراء ونحن الأمراء. المهم وبعدين في الآخر قال إيه؟ وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين على أبي عبيدة وعلى عمر بن الخطاب. قال لم أكره من كلامه إلا هذه. فالمهم كان أبو بكر الصديق عنده حدة، المهم حصل شد بينهم. فأبو بكر قال له إيه؟ قال له اغفر لي. قال له لا أغفر لك. وقام قايم عمر زعلان وإيه ومشي وترك المجلس. فأبو بكر الصديق وقع في ورطة، ده بيقول له اغفر لي، قال له لا أغفر لك. طب افترض مات دلوقتي يموت ومظلمة أخيه عليه قبل ما يغفر له، فعمال يدور على مين؟ على الرسول عشان عايزه دلوقتي اهو علشان يقول له عمل كذا كذا اغفر لي أو استغفر لي أو أي حاجة. المهم بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جاي أبو بكر إيه كما قلت لكم كان محتد وجاي شايل هدومه مشمرها وإيه وماشي بجدية. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شافه من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر، دخل في مغامرة في شدة حصلت. فجاء أبو بكر الصديق وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا، فقلت له اغفر لي فأبى، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات. جلس أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمر زعل ليه يقول لي اغفر لي ما اغفرلوش، فندم. فذهب يبحث عن أبي بكر، راح له البيت ما لاهوش، بعد يدور عليه هو في الآخر إيه عرف أن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد المجلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء عمر، أنت عارفين مكانة عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش زي أبي بكر. أول ما جاء عمر وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وشه تلون تغير وغضب على عمر وقال جئتكم فقلتم لي كذب، وقال أبو بكر صدق، وحرمتموني وواساني بمالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها إلى أن مات. خلاص شوف الامتثال، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ خلاص ما أوذي أبو بكر أبدا. حتى في الحديث الصحيح أن رجلا أغضب أبا بكر، فقام رجل بسيفه قال ألا أقتله؟ فزعل أبو بكر الصديق، قال له لا، ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي نقتل اللي زعله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أي واحد ثاني لا. شوف الجلالة، مثلاً شوف بقى النبل في المعاملة، شوف الأخوة في الله كيف كانت. تقول إيه يعني لما يحصل بينك وبين أخيك مشاد؟ طبعا أنا عايز تطرح القضايا اللي بينك وبينه، شوف أنتم متفقين في كم قضية ومختلفين في كم قضية. هتلاقيك متفق معاه في 99 و999 ألف مع الاعتذار لنتيجة الانتخابات. هتلاقي نفسك متفق معاه بهذا الحجم، مختلف معاه 0.5%، 5%، 1%، 10%، 20%، لكن متفق 80%. فيبقى 80% ما يخلوهوش أخوك في الله، و20% يخلوه عدوك، مش هقول في الله، يعني 20% يطلعوك منه و80% ما يخلوكش معاه. ده يدل على ايه؟ على ان ما فيش 80% اصلا، هي 20 بس فقط. لان المسألة لو بهذه الحسبة كان 80% يغلبه. من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه. لان العيب لما يتعد يبقى قليل، انما الكثير اللي ما يتعدش. كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه، طالما عدتها تبقى قليلة ان شاء الله تكون 1000، ان شاء الله تكون 2000، طالما عدتها تبقى قليلة. انما الكثير والذي لا يعد، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني مش هتعرف تعدها اصلا لانها كثيرة جدا، يعني تتجاوز العد. فيا جماعة احنا بنوصي انا انفسنا واياكم بالرجوع الى مذهب القرن الاول، ترى فيه النبل، ترى فيه الجلالة، ترى فيه الاسلام الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم به، ووعدنا إذا التزمنا به أن نذوق طعم الإيمان قبل أن نلقى الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله عقب المحاضرة نأخذ يعني حوالي نصف ساعة كده في الإجابة عن الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أتم ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسل بعض إخواننا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، هذا الحديث صحيح لكن بعض الصوفية المشعوذين يستميلون قاعدة عريضة من العوام بهذا الحديث. المهم ورقة ملفقة من حديث صحيح، وبعدين كتب تحت هذا الحديث حادث سطو مسلح على بنك مصر بالعياط، طالعتنا جريدة المساء الصادرة في كذا بحادث إرهابي بشع، حيث قام 4 من الخوارج بالهجوم على بنك مصر فرع العياط، سرقوا 400,000 جنيه مصري، وقتلوا حارس الأمن، وأصيب فلان وعلان. وبعدين ختموا هذه الواقعة بقولهم: وهكذا تبينوا للأمة الإسلامية جمعاء مروق هؤلاء من الإسلام وتعاليم السمحة وأخلاق الفاضلة بالقتل والترويع والسرقة والإرهاب، وأن جهادهم ضد المسلمين وليس ضد أعداء المسلمين. الحديث حديث أبي سعيد الخدري المعروف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، قال ابن عباس: كانت غنائم هوازن يوم حنين، إذ جاءه رجل من تميم مقلص الثياب ذو سيماء، هي مكتوبة بالشين يعني، بين عينيه أثر السجود، فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك ومن لم يعدل إذا لم أعدل أنا. المهم حديث المعروف. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات هؤلاء أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قالوا: ثم طالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيناهم أن نقاتلهم، فقال: فمن لقيهم فليقاتلهم، فمن قتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتلوه فله الشهادة. طبعا هو من الخطأ الجسيم وسم كل من رجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السمة، لأن أكبر غلطة ارتكبها الخوارج أنهم أخذوا الآيات التي أنزلها الله في الكافرين فجعلوها في المسلمين، أكبر غلطة ارتكبوها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تجد الرجل الخارجي على سلام ووئام مع الكفرة، لكن يحقد أشد الحقد على المسلم. لكن هذا هو الخارجي الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا نرفض مسألة القتل ومسألة السطو، إن أموال الناس الأصل فيها العصمة، ودماء الناس الأصل فيها العصمة، لا يحل لأحد أن يأخذ مال أحد إلا إذا كان له في ذلك حق، وكذلك لا يحل لأحد أن يريق دم مسلم إلا إذا كان في حد أو كان في ردة أو نحو ذلك كما هو معروف، زنا بعد إحصان وكفر بعد إسلام. لكن الحقيقة كلمة مقلص الثياب ديت أنا لم تقع عليها عيني في الروايات، فأنا أخشى أن يكون يعني هذا القدر مدسوس أو موضوع كده في الحديث، لأن في واحد كان نشر برضو حديث مثل هذا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فبمصور الورق كثير من هذا وكاتب إيه، قالوا فما علامتهم يا رسول الله؟ قال قصيرة ثيابهم طويلة لحاهم إذا لقيتهم فاقتلوهم، وكاتب تحت رواه البخاري بإسناد صحيح. شفت الحلاوة دي؟ نعم إيه هذا رواه البخاري، نعم هذا حديث البخاري مسلم فعلا، لكن حتى مقلص الثياب دي المهم كلمة البخاري بإسناد صحيح دي طرفة، يعني طرفة يعني إيه بيرفه بها عن نفسه، ليه؟ لأن هي من المعروف عند العلماء إن البخاري ومسلم لا يقال فيه إسناده صحيح، لتلقي العلماء لجمهرة أحاديث الكتابين بالصحة، فإذا قلت رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه الشيخان فذلك معلم بالصحة عند جماهير العلماء، إلا في بعض أحاديث تجاذبت فيها أنظار العلماء واختلفت فيها اجتهاداتهم، لكن يسلم للكتابين الحكم العام إنهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. هذه شنشنة معروفة، وأنا يعني بس أحدثت أن أنا أضع حاشية على هذا، وإلا فإحنا بنضرب صفحا عن مثل هذا، يعني كم اتهمنا زورا وعدوانا بعشرات الاتهامات، وأيام ما يعني الشباب اللي ربنا يبارك فيهم شباب الصحوة لما كان من حوالي 15-17 سنة بيصلي العيد في الخلاء كانوا بيقول لك ده ضد الإسلام، هو ده الإرهاب، وهو ده مش عارف إيه، والإسلام المعروف المسجد ويصلي في المسجد الشرفي، وقال الشافعي وكذا، وكل الدنيا وقفت ضد هؤلاء 15 سنة يقولوا إن الصلاة في الخلاء بدعة ومش عارف إيه، وبعدين يقوم مغرقين الساحات مية عشان مش حد يعرف يصلي. دلوقتي خدوها منهم بقوا هم الأبطال، هم اللي بياخدوا الخلاءات، هم اللي بيفرشوها، هم اللي مش عارف يعملوا بتاع، وخلاص الشباب الذي أحيا هذه السنة خلاص نسوهم تماما، والله عز وجل إنما أحيا هذه السنة وأحيا غيرها بهؤلاء. فهو يعني طريق الدعوة طريق طويل وطريق محفوب المخاطر، والإنسان إذا مضى في طريق الدعوة ينبغي عليه أن يجرد نفسه من حظ نفسه. وأنا أضرب في مثل هذه يعني الإجابات قصة موسى عليه السلام مع فرعون في مناظرته مع فرعون، لما أراد فرعون أن يحيد به ويخرجه عن المناظرة أبى موسى عليه السلام إلا أن يواصل عرض الحق الذي يعتقده والذي أرسله الله عز وجل به. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ابتدى يحيد، يعني عجبكم الكلام؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما فيش أي إجابة من فرعون، لا توجد أي إجابة من فرعون، إنما هو اعتراض وعايز يشده عن الطريق بتاعه، لكن موسى عليه السلام مستمر. لو التفت موسى عليه السلام ورد على اعتراضه باعتراض لضيع الحق الذي أمره الله أن يبلغه. يعني ألا تستمعون كان يقول له إيه مش عجبك؟ كلام حلو أهو، استقيم وكويس، عندك حجة عندك بتاع، لكن إحنا إذا شدوا بره الموضوع خلاص يبقى راحت. فموسى عليه السلام كان ما بيسمعش، بيسمعش منه ومستمر. قال يا ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. كان ممكن يقول له أنا مش مجنون، أنا رجل عاقل وأنا كذا وأنا كذا، وقعد يمدح في نفسه ودافع عن عقله، وإن الله عز وجل لا يمكن يعطي الرسالة إلا لرجل عاقل ومش عارفين، لكن مش هو ده الموضوع، مش هو ده الموضوع. عشان كده في الخصومات بنقول لإخواننا لما تكون جالس في مجلس خصومة اوعى الخصم يجرك إلى خارج القضية، ده من آفات المناظرات. الإمام الشافعي كان إذا تناظر مع واحد حب ينقله الموضوع آخر يقول له لا حتى ننهي هذا الموضوع، لكن يفضل يفتح في 50 موضوع وما يقفلش ولا موضوع، ما ينفعش كل جرجرك وانت تفضل ماشي وراه كده يبقى ضاع الحق. يعني مثلا انت جاي رجل مثلا لك حق عند رجل فيقول لك انت جيت وطلبت الحق وشوحت بايدك يرضيك تشوح بايدك؟ واخبرك تقول له ما منرفزوني انرفزوك يعني يا اخي مسلك سبيل الادب تشوح بايدك برضه؟ طبعا عايز حقي على التشويحه دي. راح الموضوع دي انت جاي عشان انت اصلا جاي عشان ايه؟ ليك فلوس مش عارف بس شوحت هو ساب الموضوع الاصلي ومسك في دي وحنفضل نفضل بقى نمسك في دي وانت غلطان وعايزين مجلس تحقيق بقى على التشويحه دي وخلاص ويبقى راح الموضوع الاصلي. لا المفروض انا راجل بعرض حق لا استجر بهذه السهوله. لا يستخفنك الذين لا يوقنون ايش رحت خفيف في عرض الحق ابدا. انما موسى عليه السلام مستمر هو فرعون عايز يطلعه لاي موضوع جانبي عشان ننشغل بيه لكن هو مستمر. ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فخلاص وصلنا بقى للنهايه قال لئن اتخذت الها غير لاجعلنك من المسجونين. خلاص بقى وصلنا للاخر ما عادش بقى حجاج عقلي هي ما فيش غير السجن. فلذلك لما فرعون حاز بعد ما عجز عن المواجهه النظريه وابتدى يحيد انه هيسجنه فعلا انتقل موسى عليه السلام وترقى الى شيء اخر غير الكلام. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين. طالما بقى انك هتسجنني ننتقل بقى نسيب الكلام واللسان بقى نجيب حاجه شغل عملي. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دخلنا بقى إيه في موضوع آخر تماما عملي وفل الله عز وجل به قوة فرعون ونقض مملكته عروة عروة بهذا. فأنا المقصود وأنت في طريق السير إلى الله فيه قطاع الطرق قطاع الطرق إلى الله يسرقون قلبك ويخلبون لبك. احذر هذا القاطع هذا اشد من ارسل لبين اللي هو بيسطو على جيبك. لا ده هذا اشد ليه؟ لانه بيسرق قلبك ودي من الافات اللي العبد بيصاب بها اذا حاد عن مذهب القرن الاول في طلب الحق. ميزه القرن الاول مذهبه لما انت تمشي عليه يبقى ايه بتضمن ان مفيش قاطع طريق يسرق قلبك. او انت ماشي في الطريق الى الله عز وجل هيقابلك ناس كتير قوي ناس كتير يتكلموا مثل هذا الكلام واشد من هذا الكلام لا تلتفت اليهم. التفاتك إليهم تعطيل لك عن سرعة الوصول. أنت لو ماشي في طريق وكل واحد يوقفك خمس دقائق متى تصل إلى الغاية؟ لكن أنت في طريقك إلى الله عز وجل تجد. وهذا أيسر ما يتكلم به أن يجعلوا الآيات التي أنزلها الله عز وجل في أهل الكفر يجعلونها في أهل الالتزام وأن يأخذوا بعض هذه الجزئيات التي لا تمت إلى الإسلام بالصلاة. مش كل واحد أعفى لحيته صار إنسانا ملتزما إنما صار ملتحيا. صحيح إعفاء اللحية فرض واجب ينبغي على كل المسلمين أن يعفوا لحاهم هذا حكم الله وحكم رسوله واتفاق العلماء. لكن ومع ذلك فاللحية ليست هي الإسلام كله لكن هي من الإسلام لكن هي من الإسلام. فيعني لا يهولنك تشغيب الشاغبين عليك وأنت في طريقك إلى الله عز وجل. أصلي الاستخارة وأقوم بعمل قرعة بعد الصلاة لكي أمشي عليها. أنت هتزحلق. فهل يجوز ذلك؟ لا هو مش مشروع أنك أنت تعمل قرعة بعد الاستخارة. لو كان مشروعا لا شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنت بتستخير وليس كما يعني يقول بعض العلماء في كتبهم أنك أنت ترى رؤيا وانشرح صدر وكذا. لا لأن الإنسان إذا كان له هوى في أمر ما قبل الاستخارة يجد أن صدره يميل إلى هذا الشيء. لكن هو من علامة القبول وكذا أنك أنت بتجد أن المسألة ميسرة يعني استخرت وصدقت الله عز وجل تقوم تمشي تلاقي المسألة بتتفتح قدامك حتى الأشياء اللي أنت كنت متوقع أنها لا تفتح وجدتها انفتحت. لكن إذا عايز تمضي بقى في طريقك كل ما تفتح باب يتقفل باب ثاني تفتح باب يتقفل باب يبقى اصرف نفسك يبقى اصرف نفسك يبقى ايه عدم تيسير الموضوع احد العلامات ان يعني الله عز وجل لم يخر لك ذلك. دعاء الاستخاره موضعه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه بعد التشهد وقبل السلام وانت جالس مش بعد الركعه الثانيه مثلا بعد ما تركع الركوع الثاني وبعدين تدعو في مكان القنوت دعاء القنوت مثلا اللي هو دعاء النوازل لكن هو كما يقول الشيخ الإسلام هو عقب التشهد، يعني بعد ما خلص التشهد إنك حميد مجيد فتقرأ دعاء الاستخارة. وفي بعض العلماء قال عقب الصلاة كلها. شيخ الإسلام كان له رد جميل على هذا الأمر، قال إن سؤال الملك وأنت في حضرته أدعى للإجابة من سؤالك إياه بعد انصرافك عنه. يعني أنت لما تقول السلام عليك عن صلاة السلام خلاص ما عدتش في حضرة الملك، انصرفت، لكن وانت لسه في الصلاة لازلت في حضرة الملك، فلما تسأله وانت واقف بين يديه غير لما تسأله بعدما تنصرف عنه. زوجي رجل طيب وأظنه على خير والله حسيبه، لكنه يثور لأسف الأسباب ويعلو صوته حتى يسمعه كل بعيد، ونحن الحمد لله على طريق الالتزام، ولكن هذا الأمر يتعب أعصابي ويحرقني وسطا ولا يجرحني يحرجني. ما هي يحرقني زي يحرقني بس بالصعيد يعني، هذا الأمر يحرقني، هذا على القراءات. وسط الجيران، فهل من نصيحة إليه؟ هو طبعا الحقيقة بالنسبة لي حتة علو الصوت لا يقبح إلا إذا كان في غير موضعه، كان فيه من الصحابة صوتهم عالي لكن يكون في موضعه، ولا سيما إذا كان الإنسان مهذب وإنسان له مكانة في وسط الناس علو الصوت يسقطه، لا سيما إذا كان بفحش أو نحو ذلك. كان علي بن أبي طالب ينصح نصيحة طيبة جدا، يقول لا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده. فليه تفضح نفسك بصوتك العالي؟ يعني أنت دلوقتي عندك مشكلة، اوعى تحكيها لكل حد، احكيها للذي يزيل شكاياتك فقط، لأنك إذا حكيتها لكل أحد فضحت نفسك ولم يرفع أحد من شكاياتك. يعني مثلا يرضيك ان يبقى الحي ده كله عارف ان انت بتتخانق مع مراتك وبتشتمها وبتشتمك مثلا، ولا احد يرفع، يبقى الانسان ماشي شكله ايه في الشارع، يبقى زي الكتاب المفتوح. لا، ده يعني الشاعر كان يقول وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع، اظهر الصبر والاستبار حتى لا يشمت بي. فانهض الصوت العالي بيفصح صاحبه ويفصح البيت كله، حتى لو كان بيت كويس وبيت ملتزم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل العبد الجنة حسن الخلق، ومن تمام حسن الخلق خفض الصوت بالذات في العتاب، بالذات في العتاب. يعني شوف هذا الحديث الذي سأذكره في حديث النجوى، وفيه معنى لطيف جدا أظنه حيتفهم بدون شرح. حديث ابن عمر في النجوى، قيل له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في النجوى؟ قال نعم، يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة فيقول يدنيه في كنفه، فيقول له بغير أن يفضحه يعني على رؤوس الأشهاد فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول وأنا أغفرها لك، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول وأنا أغفرها لك، فلا يفضحه على رؤوس الخلائق. هذا من تمام البر، من تمام البر أن تصون أهلك وتصون عرضك. فإحنا بننصح يعني صاحبنا إن هو يعني يخفض من صوته قليلا، بالذات في العتاب والمشاجرات، لأن هذا من حسن الخلق. لا تعرض عرض أهلك ولا عرض ولا سمعة أهلك وبيتك لأن تدور على ألسنة الناس. وسبحان الله يا أخي، خفض الصوت هذا فضيلة. أنت عارف كل إنسان أسير ذاته، تعرف الإنسان اللي هو صوته عالي جدا تجد كثير من أعماله فيها رياء تناسب صوته العالي، كل حاجة طالعة بنفس السمت، كله طالع بنفس السمت، تجد أعماله أيضا فيها مراءة. أنا أعرف يعني كل اللي أعرفهم صوتهم عالي كذلك. كان يعني إذا مثلا يريد أن يتصدق صدقة كان في المسجد مثلا يقول 10 جنيه لله،